قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي سبحانه وتعالى فعال لما يريد العزيز من أعزه الله والقوي من قواه الله والغني غناه من الله وصدق الله إذ قال وما بكم من نعمة فمن الله وصدق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إذ قال والخير كله في يديك فسبحان ربي وتبارك وتعالى وتمجد وتقدس خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الحق بالساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة ففي خضم هذه الفتن المتلاطمة التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبحث عن أسباب السلامة والأمان التي نأمن بها في دنيانا ونأمن بها في آخرتنا هي أسباب كثيرة للسلامة والأمان فلا سلامة ولا أمان إلا من الله سبحانه وتعالى فلزاما أن نسأل ربنا أن يسلمنا وأن يحفظنا وأن يؤمننا فإن الله قال في شأن القرشيين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالذي يؤمن من الخوف هو الله سبحانه وتعالى والذي يطعم من الجوع هو الله سبحانه وقال تعالى ممتنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فالذي أمن الحرم هو الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله آمنا وهو الذي جعله مطمئنا فحتى نسلم وحتى نأمن في دنيانا وفي آخرتنا علينا أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى ذلك نسأله سبحانه أن يؤمننا وأن يسلمنا وأن يحفظ علينا ديننا وأماننا وكان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي فلنكثر من دعاء رسولنا أن يستر الله عوراتنا وأن يؤمن الله روعاتنا، مع سؤاله أن يغفر زلاتنا وأن يقيل عثراتنا وأن يرفع درجاتنا وأن يحط عنا الخطايا والآثام. فلنجعل من أورادنا دعاء نسأل الله فيه أن يؤمننا وأن يحفظنا وأن يسلم بلادنا وأن يصلح ذات بيننا، يكن هذا من دعائنا. فدعاء الله أولا وآخرا سبب السلامة والأمان، فلن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله، لن ينكف أذى أي شخص عن الآخر إلا إذا كفه الله، ولن يتسلط شخص على شخص إلا إذا سلطه الله. فالمنتهى كله إلى الله سبحانه، فلزاما أن نسأل الله أن يسلمنا وأن يؤمننا وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ علينا ديننا وأماننا. هذا أولا ولا بد. ثم نتقي الأسباب التي تجلب لنا النكد في الدنيا وفي الآخرة. فالحيود عن شرع الله سبحانه أكبر سبب للنكد في الدنيا والآخرة. فربنا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالتمسك بكتاب الله سبحانه من أسباب الأمان العظيمة، من أسباب الأمان العظيمة. والانفلات عنه يولد لنا أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا نكدا عظيما، نكدا عظيما. فإذا حدت عن شرع الله في باب جاءك العقاب على قدر حيودك عن كتاب ربك وعن سنة رسولك صلى الله عليه وسلم في الجزئيات والكليات على السواء. الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا لم تغض بصرك كان عدم الغض نذير شؤم عليك، وكما قال القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. فإذا لم تغض بصرك آل بك عدم غض البصر إلى لقاء محرم، آل بك إلى جريمة نكراء تزري بك في دنياك وتجعلك حقيرا في الناس، وأيضا في آخرتك يلحقك عذاب الله إذا لم يغفر لك، يلحقك عذاب الله. فعدم غض البصر يقودك إلى والعياذ بالله الفاحشة النكراء، فاحشة الزنا التي تقطع بها الأرحام والتي تمزق بها الأعراض والتي تثار بسببها الفتن. فكم من فتنة ثارت بين الناس بسبب النساء وفتنة النساء. ولقد قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذه الفتنة تدمر، تقطع الأواصر بين الناس، تفتتها، تدمرها، تثير العداوات، تسبب اختلاط الأنساب، فكم من أمان زال بسبب الحيود عن شرع الله في هذا الباب. أيضا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا حاد شخص عن شرع الله في باب الأموال وأخذ ما ليس له أثيرت بسبب ذلك فتن، أثيرت بسبب ذلك المحن. ونبينا يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأول سبب بعد تقوى الله والإيمان للالتقاء وللتوادد والتراحم الاجتماع على كتاب الله سبحانه وامتثال ما فيه. إذ الله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقد قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فإذا تأدب كبارنا وشبابنا ونساؤنا بكتاب الله سبحانه وتعالى وكذا أطفالنا سعدنا بفضل الله وسلمت لنا أمورنا بتوفيق من الله سبحانه. لو حافظ الشاب على جوارحه وحافظ نفسه في شبابه وسلك مسلك الورعين الأتقياء الأعفة كمسلك الصديق يوسف عليه السلام إذ تراوده المرأة عن نفسه حسناء جميلة وضاءة في بيت العزيز ذات منصب وجمال وهو عبد عندهم ويقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فإذا سلكت هذا المسلك الكريم وقرت عند الخلق، وأعظم من ذلك وأجل أن الله سبحانه وتعالى يكرمك ويظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما أن يكون ثم شاب طائش سفيه فاسق يغازل البنات ويجرح البيوت ويخدع الفتيات ويغش الرجال ويداعب النساء ويتخنث ويتأنث في كلامه مع المرأة حتى يفسدها على زوجها، فذاك نذير شؤم عليه هو بالدرجة الأولى. وعلينا أيضا إذا أقررناه على فحشه ولم نقومه، وعار على أهل بيته أن يتركوا في أوساطهم قاذورات كهذه التي تجلب النكد لبناتهن ولنسائهن، فكما تدين تدان. فجدير بنا أن نمتثل كتاب ربنا سبحانه، فمن أسباب التوادد والتحابب وحفظ البلاد التمسك بكتاب الله، وهو من الأسباب التي تجلب لك محبة الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن محبة في قلوب العباد، كما قال أظن هشام بن عروة قال لأبيه: يا أبتي إني أظن أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: لماذا يا بني ظننت هذا الظن؟ قال: ألم يقل الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الناس، فهكذا الناس تحب عمر ابن عبد العزيز. تمسكك بكتاب الله يحبب فيك الخالق ويحبب بعد الله سبحانه وتعالى فيك الخلق. أهل بلدك لو رأوك مستقيما مصليا محبا للخير مؤلفا للقلوب مصلحا بين الناس متبعا الجنائز، عائدا المرضى، قائما بالواجبات، بارا بالوالدين، وصولا للأرحام، محبتك ستأتي في قلوبهم بإذن الله. لكن إذا رأوك تغازل بناتهم وتعتدي على نسائهم وتخبب المرأة على زوجها، والنبي يقول: من خبب امرأة على زوجها فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها وتأخذ مال هذا وتخوض في عرض ذاك وتسرق من أرض هذا وتحسد ذاك، ماذا عساك أن تنتظر منهم؟ لا تنتظر منهم أن يحبونك، فقد جلبت لنفسك عداوات من كل الاتجاه. أيها الإخوة، من أسباب السلامة والأمان الاجتماع والألفة. ولقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالفرقة والاختلاف تذهبان الخير عن الأفراد وعن الجماعات، وهذا مجرب، وإن شئت جرب. الفرقة والاختلاف لا يأتيان بخير، ولذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على اجتماع أمته، بل ويقول: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهم يتجادلون في تفسير بعض الآيات، فقال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى عبد الله بن عمرو بن العاص معتزلا القوم، قال لأصحابه وقد خرج وجهه محمر كأن حب الرمان يتفقأ في وجهه، فقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح المعتزل، يعني البعيد الذي لم يشارككم في الاختلافات؟ فالاجتماع خير، والفرقة تذهب الرحمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال لأصحابه: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. الصحابة جلوس، فقال العباس: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وقال عمر: حسبنا كتاب الله، إن الرسول في مرض الموت. فاختلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا ينبغي عند النبي الاختلاف. فماذا كان؟ أخرجهم النبي كلهم من عنده: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. ثم ما لبث أن مات. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. اختلافهم كان سببا في أن لا يكتب هذا الكتاب صلوات الله وسلامه عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر وموعدها، فتلاحى رجلان، اختلف رجلان، فرفع العلم بليلة القدر بسبب الاختلاف والتلاحي بين الرجلين. ولذا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا تمام الحرص على أن يؤلف بين قلوب أصحابه وأن يجمع بين قلوب أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الكعبة على ما هي عليه، وكان يريد أن يهدمها ويبنيها من كل الجوانب على قواعد إبراهيم، فهي من ثلاث نواح فقط على قواعد إبراهيم. لكنه قال لعائشة: يا عائشة لقد هممت أن أنقض الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن قومك حديث عهد بكفر فأخشى أن تنكر قلوبهم، أخشى أن تنكر قلوبهم، يستغرب لماذا هذا حدث، فتحدث اختلافات، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام ما حبه أن يبني على قواعد إبراهيم درءا لفتنة ودرءا لشر ودرءا لفساد. فاجتماعنا سبب في رحمتنا، وفرقتنا سبب في عذابنا، وسبب في تسلط أعدائنا علينا. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمهم الله يحرص على الألفة، يحرص على الاجتماع. أيها الإخوة، من الأسباب التي تجلب لنا المودة والمحبة فيما بيننا، ومن ثم يسلم الله بها بلادنا، التوادد والتواصل والتراحم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يقسم الرسول على ذلك: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإفشاء السلام سبب للخير، تمشي في الطريق تغنم بإلقائك السلام على الناس: السلام عليكم لك بها 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله لك بها 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك بها 30 حسنة. وكان ابن عمر أحيانا يخرج إلى السوق كي يسلم على من يلتقي به، كي يرجع بعدد كبير من الحسنات رضي الله تعالى عنه. فكما قال الرسول يرشدنا، يرشدنا: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، انشروه، أكثروا منه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا فتماشوا، فجاءت شجرة أو جاء حجر فرق بينهما، ثم التقيا سلم بعضهم على بعض. ولقد قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. حتى إذا دخلت بيتك سلم على البيت، سلم على من في البيت، سلم على أهلك، سلم على أولادك، تثاب وترتفع درجتك، والوئام والود يتفشيان بين المسلمين. فالسلام سبب من أسباب التحابب، وسبب من أسباب التوادد. كذلك التهادي، التهادي هدية منك لشخص تجلب بإذن الله المحبة، وفي الأثر أو في الحديث وإن كانت بعلة طفيفة: تهادوا تحابوا. هدية منك لجارك، فجارك له عليك حق، له عليك حق. أوصى به ربنا، أوصى به جبريل الأمين، أوصى به سيد المرسلين، أوصى به الصحابة بعضهم بعضا. وربنا قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. جبريل لم يزل يوصي النبي بالجار حتى ظن النبي أنه سيجعل له ميراثا. النبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويقول: يا أبا ذر، إذا طبخت لحما فأكسر مرقها وتعاهد جيرانك. يحث على إكرام الجار. وعبد الله بن عمرو بن العاص يوصي حتى بإكرام الجار اليهودي. كان إذا ذبح الذبيحة سأل أهله: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ أي لما لم تهدوا للجار حتى الجار اليهودي؟ فالجار له حق عظيم، الجار عليك أن تستر عليه زلاته، تستر على الجار الزلات، تستر على الجار العورات، لا أن تخونه في أهله، ولا أن تغازل امرأته، ولا أن تخدعه في ابنته. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أكبر الكبائر وأن تزاني حليلة جارك، وأن تزاني حليلة جارك. لقد كان قائل الجاهلية يقول، وهو جاهلي قبل أن يسلم، مبينا حق الجوار حتى في الجاهلية: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها. وهو جاهلي قبل أن يسلم، فكان يوقرون حق الجار. فكن حافظا لجارك في حضوره وفي غيابه، يسلمك الله وتقوى آصرة التوادد وآصرة التحابب بينكما. فهدية تهدى من مسلم لمسلم تجلب المحبة، حتى لو كان المهدى إليه غني، وإن كانت الهدية قليلة، لكنها تنم عن محبتك له، تنم عن حرصك عليه. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء، يعني لا تحقرن جارة الإهداء لجارتها أو قبول هدية الجارة ولو كانت الهدية عبارة عن فرس شاء. والفرس قال البعض هو الكوارع ما بين الحافر إلى الركبة، وقال آخرون هو الحافر والأول أولى. فلا تستقل امرأة أن تهدي لجارتها ولو هذا الفرس فرس الشاء، فتفشي الهدايا الطيبة لوجه الله يراد بها وجه الله، بإذن الله تجلب التوادد وتجلب التحابب بين أهل الإسلام. أيها الإخوة، قولة الحق من أعظم الأسباب التي تقوي الأواصر وإن كانت على قريب لك. تخيل أن بين قبيلتك وقبيلة أخرى خلاف، ورأيت أنت أن قبيلتك ظلمت، فقمت وقلت كلمة الحق ولو على أبيك امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن أي بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فقمت أنت وقلت قولا سديدا، قلت كلمة الحق، الأمور ستستقيم. وبدلا من أن يتربص الناس بأبيك الدوائر، سيقولون: لا، ابنه يوقر، ابنه قال كلمة الحق. فتحفظ الدماء وتصان الأعراض، فضلا عن النجاة من عذاب الله، فضلا عن اتقاء شهادات الزور. ورب العزة يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: امنعه من الظلم فذاك نصرك له. هل ترضى أن يعذب أبوك يوم القيامة؟ إذا أعنت أباك على باطل في الدنيا، ماذا سيكون في الآخرة؟ إن الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فستعاد المحاكمات يوم القيامة وسيؤدى لكل ذي حق حقه. فهل ترضى أن يسلم أبوك في الدنيا ويعذب في النار نار جهنم ويكوى بها والعياذ بالله، ويناديك أفيض علينا من الماء أو مما رزقك الله فلا تستطيع أن تقدم له شيئا، فانصر أخاك ظالما بمنعه من الظلم أو مظلوما بأداء الظلم بأداء المظلمة والسعي في أدائها إليه. بهذا تسلم لنا الأمور وتستقيم الحياة من أسباب المودة والمحبة بين المسلمين كظم الغيظ والعفو عن الناس. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شتمك شخص وأنت بإذن الله قادر على أن تنتقم منه وأن تسترد مظلمتك منه، ولكن وبكريم أخلاقك وبتوفيق الله لك قبل كريم الأخلاق قلت قولة طيبة منيرة في نفسك، قلت الحمد لله الذي من علي ولم يجعلني بذيئا كهذا الشخص. قابلته قلت له: يا أخي عفى الله عنك، سامحك الله، غفر الله لك. قال تعالى: والله يحب المحسنين، الله يحبك. ولقد قال تعالى ذكره: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقى هذه الخصلة، خصلة العفو عن الناس، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاحرصوا على نيل هذه المكرمة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تتحول العداوات بإذن الله إلى محبة ووداد ووئام بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والعدو المبغض الشانئ الحاسد بعفوك عنه وإكرامه بعد توفيق الله يتحول إلى صديق حميم. وإن لم يهتد الآن فقد تكون كلمتك سببا في هدايته وتؤتي أكلها ولو بعد حين إن شاء الله. فالعفو عن الناس وعدم مؤاخذتهم بما صدر منهم خاصة في وقت غضبهم ووقت تعبهم سبب في أماننا وسبب في اجتماعنا، سبب في أماننا وسبب في اجتماعنا. فالكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة تستجلب بها محبة الخالق ثم محبة الخلق. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وأعلاها لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار. إن ربنا قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. من أشهر الأقوال في تفسير الآية الكريمة: الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من الخبيثين، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. أما الكلمات الطيبة تسأل عن منشأها ومصدرها، فمصدرها الطيبون، والطيبون دوما هم مصدر الكلمات الطيبة. فلا تجد طيبا يقول فلانا زنت، فلانا مجرمة، فلانا كذا، لا تكاد تجد طيبا يقول ذلك، إنما يستر العورات ويسد الخلات بكلامه الطيب، يصلح بين الناس ولا يفسد بين الناس. أما الكلمات الخبيثة ابحث عن مصدرها ومصدرها، تجده رجلا خبيثا أو امرأة خبيثة. فلذا نحن نجلس، نقف ونجلس نستمع إلى كلام الأشخاص. إذا كان الشخص دوما يخرج من فيه كلمات طيبة، يثني على الناس، يستر عورات الناس، يرشد الضال، ينصح بما تقتضيه المقامات، نعرفه رجلا عاقلا رزينا. أما إن جالست شخصا إذا به يفضح هذا ويحتقر ذاك ويزدري البعيد وينتقص القريب، فلانا بها وفلان به، فاعلم أنه ليس من الطيبين المحمودين في كتاب الله ولا المحمودين في سنة رسول الله. فإن الله قال في شأن أقوام صالحين: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فمن أسباب التوادد ومن أسباب التراحم الكلمات الطيبة التي يرزقك الله إياها، فاحرص على انتقاء اللفظ، احرص على انتقاء اللفظ. فسلف البيان عن أسباب الوئام والوثاق والمودة بين العباد. أولا نسأل الله ذلك، فلا يكون شيء منه إلا بتوفيق من الله، إلا بتوفيق من الله. اهدني إلى الطيب من القول، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا أولا أن تسأل الله سبحانه، ثم تتمسك بكتابه وتعرف ما الذي لك وما الذي عليك، ما الذي أمرت به، ما الذي نهيت عنه. كذا تنظر في مقولات رسولك الأمين. فلقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل لم ترسل للعبث، إنما أرسلت لتطاع. فانظر ماذا قال رسولك، وقل له: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لك يا ربنا، وسمعا وطاعة لرسولك الأمين محمد. بهذا تسلم مع تقوى الله سبحانه ومراقبة ربك في السر والعلن مع فعل المأمور به والمستحب كذلك من بر للوالدين ووصل الأرحام، إفشاء للسلام، عيادة للمرضى في بلدك. انظر من المريض في بلدك، اذهب لعيادته، ذكره بالله إن كان المقام يحتاج إلى تذكير. هكذا اتبع الجنائز، زر القبور، خذ منها المواعظ، زر القبور. فإذا ذهبت إلى المقابر وجدت شخصا واقفا مثلا بجوار قبر أبيك وهو يقول: اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، هل تحبه أو تبغضه؟ وهو يدعو لأبيك، وأنت فوجئت أنه يدعو لأبيك في هذا المقام. أيها الإخوة، خصال الخير تجلب المحبة والمودة، الرفق بالناس، الرفق بالناس، وعدم الفرقة والاختلاف، وحنو القوي على الضعيف، وعطف الغني على الفقير، كل ذلك من أسباب السلامة والأمان. إن ربنا شاء وقدر أن يكون منا الغني ومنا الفقير، وأن يكون منا من يده العليا وآخر يده السفلى، وشاء وقدر أن يكون منا القوي ومنا الضعيف، منا الصحيح ومنا السقيم، وكل مبتلى بما هو فيه، كل فتنة للآخر. أنت غني، فتنة للفقير، الفقير يقول: يا رب لماذا أغنيته وأفقرتني؟ الفقير فتنة لك، تزدريه وتحتقره. ولكن الموفق من صبر على أوامر الله وعلى حدود الله وفعل ما يرضي الله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إخواني، لن يتأتى لنا أمان ولن تدوم المحبة بيننا إلا بامتثال أمر ربنا: أفشوا السلام بينكم، تهادوا تحابوا، عودوا المرضى، تجاوزوا عن المسيء، إذا مررتم باللغو فمروا كراما، حافظوا على أعراض إخوانكم، قولوا كلمات الحق ولو كانت على آبائكم، لا تشهدوا زورا، لا تدعوا زبورا، لا تدعوا على إخوانكم، بل ادعوا لهم بالهداية والتوفيق. اتفقوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ولتعقد بينكم مجالس علم لا لشيء، لا للقيل ولا للقال، إنما للنظر ما الذي يأمرنا به ربنا، ما الذي ينهانا عنه ربنا، ما الذي يأمرنا به نبينا، ما الذي ينهانا عنه نبينا، حتى نسمع ونطيع. ونسأل الله السلامة والاستقامة. فالخليل إبراهيم وصادق الوعد إسماعيل كان يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، سامعين لك، مطيعين لك، خاضعين لك. هكذا كان الخليل وإبراهيم وولده إسماعيل يدعوان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فمن ادعو وقل كما دعوى: يا رب اجعلني سامعا مطيعا لك، اجعلني يا رب سامعا مطيعا لرسولك، اعني يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب لا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا. قل هذه الأدعية الواردة في كتاب ربك وسنة نبيك، نسلم جميعا وتسلم، وتسلم لنا شعوبنا، وتسلم لنا أممنا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، أبواب من أبواب الخير يذكر نفسي وإياكم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لأخي المسلم: اللهم وفق فلانا، اللهم يسر له أمره، اللهم اهديه، اللهم اشفيه، الملك يقول آمين ولك بمثل. فعائدة الدعاء رجعت إلي فضلا عن الأجر والثواب الذي أثبته. فمن شأن أهل الإيمان ما ذكره الله إذ قال ربنا سبحانه في تذكيره سبحانه لنا: الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فادعوا لنفسك، وادعوا لإخوانك المسلمين، وادعوا لبلادك أن يجمع الله بين قلوب أهلها، وأن يصرف عنها أعداءها، وأن يسلمها. فالدعاء شأنه عظيم، شأنه عظيم وعظيم عظيم. إن الطوفان نزل وغير وجه الأرض وأنجى الله به نوحا ومن معه من المؤمنين عليه السلام بسبب دعوة: إني مغلوب فانتصر، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إن النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم بسبب دعوة: حسبي الله ونعم الوكيل. إن الريح سخرت لسليمان بسبب دعوة: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. وزكريا رزق بالولد على الكبر، وامرأته كانت عاقرا بسبب الدعاء. وإبراهيم عليه السلام قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. أكثروا من الدعاء لأنفسكم ولإخوانكم، لا تستقلوا ولا تستبطئوا فرج الله ولا تستبطئوا نصر الله. إن النبي قال عليه الصلاة والسلام: استجابوا لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول أحدكم: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيذر الدعاء أيها الإخوة، أيضا اسألوا الله أن ييسركم لليسرى، ييسركم لليسرى كما قال في شأن أقوام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومعنى نيسره لليسرى أي نهيئه لعمل الخير ولقول الخير، فيقوم إلى الصلاة وهو سعيد عند قيامها، يتصدق وهو سعيد لكونه يتصدق، يقوم من الليل يصلي وهو سعيد بقيامه لليل، يعفو عن الناس والعفو يسير عليه وسهل على قلبه. قد تشتد عليك الكلمة لكن غيرك سهلها الله عليه فقال عفى الله عن فلان ولم يلتفت. فاسأل الله أن ييسرك لليسرى. قال الكليم موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني تواصلوا فيما بينكم وتعاونوا على البر والتقوى، ولتكن منكم أمة مصلحة تصلح بين الناس، تقرب بين المتباعدين وتؤلف بين المختلفين بإذن الله. فانظروا إلى بلادكم، من المختلفون فيها؟ من المتخاصمون؟ وتدخلوا للإصلاح امتثالا لأمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا كلام رب العالمين، ليس كلام جدي وجدك، وليس كلام أبي وأبيك، إنما هو كلام رب العالمين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إن المشتبكين المتضاربين يحتاجان إلى من يفض النزاع بينهما، يحتاجان إلى من يفض النزاع، وكذلك المختلفان. فإذا تركنا الناس في اختلافهم لن تنصلح أمورهم، ولكننا أسباب نسعى للصلح، سائلين الله التوفيق، سائلين الله التوفيق غير غافلين عن سؤاله التوفيق، نصلح ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمر الله. فما من بلدة إلا بها خصومات، وشياطين الإنس وشياطين الجن على السواء تسعى لتوسيع الفرقة والهوة والخلاف، ولكن أنت كن من جند الله الذين يسعون للإصلاح بين الناس. هناك شياطين إنس تسعى دوما لإشعال الفتن بين الناس، وشياطين جن كذلك، فكن أنت من جند الله المصلحين بين الناس، حتى إنه جاز لك أن تكذب للإصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. تذهب للشخص: فلان ما قال عنك كذا، تكلم عنك بكل خير، فلان تكلم عنك بكل خير، وتذهب بإذن الله الشيطان عن هذا الذي قد استحوذ عليه الشيطان. أيها الإخوة كونوا مباركين، نفعين لإخوانكم، نفعين لبلادكم، لا تكونوا باب شر، اسألوا الله أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا جميعا مفاتيحا للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اجعل أهل هذه البلدة آمنين مطمئنين مؤتلفين مجتمعين على كتابك وسنة رسولك الأمين. يا رب العالمين اجعلنا مسلمين لك، طائعين لك، خاضعين لك، خاشعين لك. يا رب العالمين أصلح ذات بيننا، واهدنا جميعا سبل السلام، وأخرجنا جميعا من الظلمات إلى النور. يا رب العالمين ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أسكننا الفردوس، اللهم أسكننا الفردوس، اللهم أسكننا مقعد صدق عندك يا مليك يا مقتدر. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض دين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، أكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد، فصلاتكم تصل إليه، فأرد عليكم مصليا مسلما، وأقم الصلاة.